وقال بسم الله مجريها ومرساها. لماذا؟ لأن البسملة نقلت نوحا والذين آمنوا معه من عالم الفوضى إلى عالم الدين الجديد وعالم النجاة وعالم البعد. فأنت عندما تسمع البسملة من الإمام فقد انتقلت. إن كنت مريضا وجدت نفسك على شاطئ الشفاء، وإن كنت مهموما وجدت نفسك على شاطئ واسع من رحمة الله عز وجل، وإن كنت فقيرا وجدت الغنى في أن تلتصق برب العباد سبحانه وتعالى. بسم الله مجريها ومرساها، البداية بسم الله والإرساء على قواعد شريعة الغراء، عندئذ أنت لك في المسجد هذه الفوائد. أما المرة الثانية التي قيلت هذا الرجل الغني الملك النبي الرسول هو أبوه سليمان ابن داود عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، الله أعطاه من كل شيء واستجاب له دعاء رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، أصبح عنده ملك ليس لأحد لا من قبل ولا من بعد. هل اغتر بما أعطاه رب العباد عز وجل؟ أبدا. لما وقع الرسالة التي حملها الهدهد إلى بلقيس ملكة سبأ، لما قالت يا أيها الملأ إني أرسل إلي كتاب كريم، كريم في ماذا؟ في شكله، في خطه، في منظره، في إطاره العام، يعني أكيد السكرتارية وأعمال مكتب ديوان إذا جاز التعبير سيدنا سليمان كان عبارة عن الجن، الجن التي تصنع له كل شيء، الريح المسخرة عنده، أبوه من قبل، يا جبال أوبي معه والطير، بل على العكس وألن له الحديد، يعني لم كان يصنع بنفسه، يعني رحم الله آل داود، كان داود يأكل من عمل يده، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فسبحان الله إنه ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ففتحت هذه البسملة قلب بلقيس، ثم قال سليمان بما آتاه الله من علم من يأتيني منكم بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، قبل أن ينتهي جلسة الملك عند زوال الشمس عند الظهر أو عند العصر عندما ينتهي العمل أو يوم العمل أو يوم الديوان والعمل فيه تجد هذا العرش مستقرا عندك. يعني رأى سليمان أن هذا وقت طويل. قال الذي عنده علم من الكتاب، وهو سليمان نفسه، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني قبل أن سرعة الضوء، ارتداد الطرف هي سرعة الضوء، ارتداد الطرف هي سرعة الضوء، سبحان الله العظيم. ولذلك يعني هذه عندما يصل العبد قلبه بالله يصير هذا العبد سبحان الله الذي يمكن الله له هذه الدنيا وتصير في يده كالخاتم في الإصبع. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده، مستقر دي كلمة مهمة، لأن هو بالإيمان استقر قلبه بالتوكل على الله، وبالإيمان الفقير صار غنيا والمريض صار مشفيا والمهموم صار يعني مسرورا، لأن الله عز وجل يقول أنه أضحك وأبكى. أضحك من وأبكى من؟ أضحك أهل الإيمان بحسن الخاتمة والجنة التي عرضها السماوات والأرض يوم القيامة، وأبكى من؟ أبكى هؤلاء الذين ماتوا على غير توبة أو ناكلوا المسلمين وأوقعوا الظلم والقتل وسفك الدماء على كل من يقول لا إله إلا الله. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكره أم أكفر. فكانت البسملة هذا العنوان الكبير لهذا الشكر وهذه العبادة وهذا العطاء، وأنت تقرأها وتسمعها كل يوم 17 مرة عندما تزور الكريم في بيته. وما إن زار الإنسان الكريم في بيته فما على الكريم إلا أن يكرم زائره. فاللهم أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، احبتي في الله، تصوروا ان مساجد المسلمين في بقاع الارض بالملايين ليس بالالاف. سلفنا الصالح كانت مساجدهم غير معملقة، يعني ليست عملاقة كما نرى مساجدنا، وهذا ليس سيئا أن تعملق المساجد، لكن الصحابة اكتفوا بالإيمان العملاق في قلوبهم. عمر رضي الله عنه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لو وقف على أطراف أصابع أقدامه للامست رأسه سقف المسجد. اذا مسجد رسول الله لم يكن مرتفعا بالطريقة، يعني حتى عمر اذا قيل ان طوله مثلا مترين، مترين وعشرة، مترين وعشرين سنتيمتر، يعني اذا هذا هو يعني ارتفاع المسجد النبوي. اعمدته ليس هذا الرخام الغالي، ولا هذه الثريات الجميلة، ولا هذا السجاد المعطر الذي نجلس عليه. ويبدو ان الرفاهية قد قتلت فينا اشياء كثيرة. كان المسجد النبوي ارضه حصى ورمل، رمل وحصى فقط، واخشوشنوا فان النعمة لا تدوم ما دامت لاحد. وكان سبحان الله العظيم يعني هذا المسجد ببساطته اعمدته اللي هي الرخام عندنا كانت عبارة عن جذوع النخل، سقفه سعف النخيل وجريده فقط، وشيء من جلود الماعز خشية ان تمطر السماء فيعني ينهدم المسجد. في هذا المسجد تربى ملائكة البشر وعمالقة التاريخ، ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، سبحان الله. هذا هو المسجد عندما كان قزما في حجمه خرج العمالقة من المؤمنين. اعكس القضية، ماذا صنع الخلف؟ ذهبت العملقة من قلوبهم وناموا في النور واستيقظ غيرهم في الظلام، فعملقوا المساجد ظاهريا تعويضا عن تقزم الإيمان في قلوبهم. فماذا خرجت المساجد؟ هل رأينا من أبنائنا عبد الله بن الزبير او اسماء بنت ابي بكر؟ لا، ده المصيبة اكبر من هذا. من 400 سنة فقط بعد العشرة قرون الزاهية الاولى افتى بعض المعقدين نفسيا ان لا صلاة للمرأة في المسجد، والرسول كان يقول لا تمنعوا اماء الله المساجد. هكذا يروي عمر، عبد الله ولده كان غيورا قال لأمنعن زوجتك، كان يغار على زوجته، زوجته جميلة ويغار أن تخرج خمس مرات في اليوم. فقام عمر فضربه بالدرة يقول يا لكع أقول لك قال رسول الله وتقول أنا أمنعها؟ رسول الله لا تمنع إماء الله المساجد. تخيل أنت في بيتك ثلاث بنات وأمهم مثلا، يعني أو خمس بنات وأمهم، الأغلبية لمن؟ لك عشان تذكر العرب الوحيد في الأمة، أم الأغلبية لمجموعة النسوة التي سوف نخرج بناتنا زوجات مستقبل وأمهات عظماء إن شاء الله، ربنا يحفظهن ويرزقهن بالأزواج الصالحين إن شاء الله. فأنت تمنع أربعة أخماس المجتمع عندك من أن تطى أقدامهن بيت الله لسماع الكلام وسماع الموعظة وسماع الدروس، فحذفنا من المجتمع على الأقل 50% من تعداد المسلمين. احنا 450 مليون عربي مسلم تقريبا، تقريبا عملت احصائية وجدت عندنا منهم 275 انثى والباقي ذكور، يعني نسبة اكبر الذكور الاناث 62% تقريبا، والذكور اقل من 58%. فانت تعطل اكثر من نصف المجتمع لا يسمعنا كلام الله، فللأسف هذه كارثة أخرى. ولذلك كانت زوجة عمر تسمع عمر وهو يصلي في آخر صلاة وطعنه أبو لؤلؤة، وما تحركت من بين النساء تسمع أخبار زوجها خشية أن تختلط بالرجال من الذين ينقلون لها أخبار زوجها أمير المؤمنين. إذا كان في المسجد لم يخلو المسجد النبوي من مصلية تصلي، بل لم يكن هناك حاجز لا خشبي ولا طوبي ولا ترابي ولا قماش ولا ساتر من أي نوع بين الرجال والنساء، لأنه مجتمع نظيف. فلما كثر عدد النساء الرسول صلى الله عليه وسلم رأى وقال للصحابة: هل لا جعلتن لهن هذا الباب؟ يعني يا ريت الباب ده باب النساء أنت تراه إلى اليوم في المسجد النبوي الكريم. إذن النساء ما منعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء ولا في الدولة الأموية ولا في الدولة العباسية إلا من 4 قرون عندما تخلفنا وحبسنا المرأة، كما أطلقت الحضارة الكاذبة الغربية النساء وأطلقوا لها الحبل على الغارب، يعني بالغوا كما قلنا في تعريتها ونحن بالغنا في تغطيتها، وكلا الموضوعين تطرف. المهم أنا لا أريد أن يعني أثير في المجتمعات يعني ثورة اجتماعية، ولكن أقول انظروا إلى نحن نتبلد أو تتبلد أحاسيسنا بالعادات، لأن العادات عندنا أقوى من العبادات. لو أن امرأة خرجت إلى صلاة الجمعة لعاب عليها الجيران كلهم. لماذا؟ لأن تصنع أمرا ما صنعته جدتها. طب جدتها كانت جاهلة وهي قد تعلمت. والكارثة الأكبر أن جدتي وجدتك أو السلف الصالح أسماء ونسيبة وهؤلاء كنا لا يعمل، بس كنا يعملنا العمل الأساسي، ربة بيت، أم صالحة، زوجة مطيعة. أصبحت اليوم نساؤنا وبناتنا يخرجن كل يوم للعمل، سواء للعمل أو للإثارة، المهم تخرج، يعني سواء أمر منهما أو كليهما، سبحان الله. فتخرج كل يوم لتأتي تذهب إلى السوق وتشتري لنا الحاجيات، وهي وزيرة الاقتصاد ووزيرة المالية ووزيرة الخزانة ووزيرة التغذية ووزيرة الإدارة، كله ما شاء الله، التنمية الإدارية والتنمية كله سبحان الله. فإذا جاء تخرج كل يوم، ولو عندها جمعية عمومية 8 مساء سوف تذهب، ولو أن عملها كمضيفة أو تعمل في الموانئ أو غيره طوال الليل. فإذا جاء أن تدخل تذهب إلى المسجد صاح الصائحون: صلاتها في بيتها وصلاتها في مخدعها وصلاتها. يا أخ الإسلام، العودة إلى الحق خير من التمادي في الباطل. نحن إذا تحدثنا عن الاهتمام بالمساجد نهتم بمحتوى المسجد، ولنا في الحديث بقية إن شاء الله كي لا أطيل عليكم في الخطبة. نرجو الله عز وجل أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل يا ربنا بيننا شقيا ولا محروما. فك اللهم الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اغض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم امواتنا واموات المسلمين. اللهم من اراد بالمسلمين سوءا فردد اللهم سوءه اليه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم انصر اخواننا وابناءنا في سوريا، اللهم كف عنهم يد الظلم يا رب العالمين، اللهم ارحنا من هذا النظام الفاسد الفاشل الظالم يا اكرم الاكرمين. انت قوي عزيز قادر على كل شيء، تقول للشيء كن فيكون. لا تعاملنا بما نحن اهله، عاملنا بما انت اهله، انت اهل التقوى واهل المغفره. اللهم اجمع اهل العراق على قلب رجل واحد، وابعد عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وابعد الفتن عن كل بلاد المسلمين في لبنان وفي مصر وفي السودان وفي ليبيا وفي الجزائر وفي المغرب العربي والمشرق العربي والشمال والجنوب وفي الصومال، وانصر الاقليات الاسلاميه في بقاع الارض. اللهم اغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين، ارزق بناتنا ازواجا صالحين وابناءنا زوجات صالحات، واختم لنا منك بخاتمه السعاده اجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن اصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاه ان شاء الله. واقم الصلاه، قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. احمد الله رب العالمين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، نعتذر عن طول الخطبة، إن شاء الله كنا من أهل الدنيا، نعدكم أن تكون الخطب بعد ذلك نصف هذا الوقت أو أقل بإذن الله، لأن يبدو أن كثرة الكلام تفسد القائل والمستمع وتضيع تركيزه، ويأكل كثير الكلام بعضه بعضا، وخير الكلام ما قل ودل. وإحنا عايزين نسير وفق منهج سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كانت خطبته بالدقائق لا تتعدى 8 أو 10 دقائق. إن شاء الله رب العالمين، يعني القضية ليست بالشبر ولا بالقياس، وإنما القضية بالمعنى وبالواصل وبإخلاص القائل والمستمع. اللهم اجعلنا وارزقنا الإخلاص قولا واستماعا وعملا يا رب العالمين. أقدار الله عز وجل لا يغيرها إلا المقدر سبحانه. قدر الله الغالب أن يكون هذا مريضا يمرضك لأنه يعلم ما الذي يصلحك وما الذي يفسدك. ورب العباد سبحانه وتعالى لما يريد أمر ييسر له أسبابه. أحيانا يكون عليك دين كبير أو مرض خطير والأطباء حاروا فيه، والدين الكبير أنت تتعجب من يسد عني. قلت أنا يا شيخ لما اقترضت كان عندي أموال وشركات ومؤسسات وأراضي، وفجأة تجمد كل هذا وأصبح ليس في يدي، وأصبحت مدينا لا دائنا، وأصبحت فقيرا. فمن أين هذا السداد؟ والله شوف، من ادان دينا وهو ينوي سداده سدد الله عنه. ربنا يفتح له أبواب ما تتخيلها أنت. الكون لا يسير وفق الظواهر ولا وفق المشاهدات، يعني حتى إذا استيأس الرسل، يبقى الرسل وصل لحد إيه؟ الياس. أنا أقول هذا لأبنائنا السوريين وأبنائنا في أي مكان في قلاقل. استيأس الرسل، الرسل يصل بيوم الإيه؟ الحد إلى هذا الياس. قال الله لحبيبه لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا.